بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وأحكم كل شيء صنعه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فقدر وشرع فيسر، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المباركون والأخوات المباركات، كنا قد أشرنا في اللقاء الماضي ونحن نتحدث إجمالا عن خبر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في لقاءاتنا هذه الموسومة بالمدايح النبوية، إذ كنا نتفيأ ظلال قصيدة حسان بطيبة رسم للنبي ومعهد منير، وهل تعفو الرسوم وتهمد بها حجرات، كان ينزل وسطها من الله نور يصطباء ويوقد، معالم ولم تطمس على العهد آيها، أتاها البلا فالآي منها تجدد، عرفت بها رسم الرسول وصحبه وقبرا به وراء في الترب ملحد، فبوركت يا قبر الرسول وبوركت بلاد ثوى فيها الرشيد المسدد، وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد، صلى الإله ومن يحف بعرشه والطيبون على المبارك أحمد. قلنا إننا سنعرج في هذا اللقاء بإذن الله تعالى على المعاني الزاخرة من خبر وفاة نبينا صلى الله عليه وسلم، هذه المقطوعة الجليلة الأثر من نبأ وخبر حياة نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا إجمالا تسلسل الأحداث التاريخية في وفاته وانتهينا إلى دفنه، والآن نحاول أن نعرج ما الذي نستسقيه، إذ أن السيرة والسنة لا ينبغي للإنسان فقط أن يقرأها، وإن كان في قراءتها نفع عظيم وبركة جليلة وأجر وثواب لمن أخلص النية، لكن ينبغي أن الإنسان يتعدى هذا الأمر إلى مرحلة أعلى ومنزلة أرفع، فيحاول أن يستسقي من معين السنة. فنبينا صلى الله عليه وسلم قدوة، وأي قدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ونقول مستعينين بالله تبارك وتعالى فيما ننهله من معين السنة ورياضها. نقول الله جل وعلا خلق خلقه أطوارا، هذه سنة الله جل وعلا في خلقه لا يستثني منها أحد. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان سيد البلغاء وإمام الفصحاء، والله يقول له فإنما يسرناه بلسانك، وصلى الله عليه وسلم يقول أنا أفصح العرب بيد أني من قريش، وكان الصديق رضي الله عنه والصحابة يتعجبون من بلاغته وفصاحته صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك إذا استصحبنا قول الله جل وعلا أن الله خلق خلقه أطوارا كما بين الله في سورة نوح، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته وهو سيد الخلق وإمام الفصحاء يدخل عليه أسامة حبه وابن حبه، يطلب منه أن يدعو، فيعجز صلى الله عليه وسلم أن يرفع صوته بالدعاء لأن المرض كان قد أثقل عليه. ويدخل عليه عبد الرحمن بن أبي بكر كما مر معنا، وفي يد عبد الرحمن سواك، فيعجز وهو إمام الأمة ورأس الملة وأعظم البلغاء وسيد الفصحاء أن يقول لعائشة أعطوني السواك، وإنما حدق النظر في السواك، ففهمت عائشة مراده صلى الله عليه وسلم، فأخذت السواك من أخيها وقضمته وطيبت وأعطته رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتدبر أيها المؤمن، هذا حال سيد الخلق وأكرمهم على الله، هذا حال سيد الخلق وأكرمهم على الله، فما حالنا نحن وحال غيرنا؟ خلق الله جل وعلا خلقه أطوارا وصرفهم كيفما شاء عزة واقتدارا، والعاقل من يعلم ذلك من نفسه. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، فسبحان من لا يمسه نصب ولا لغوب، سبحان الله علام الغيوب، سبحان الرب تبارك وتعالى الذي لا يحول ولا يزول، سبحان من استوى على عرشه في كل مكان رحمته وعلمه وسلطانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما ننظر للسيرة العطرة في هذا بهذا التأمل وذلكم التدبر، نلحظ أننا ضعفاء مهما بلغنا، كما أن سكرة الموت لا يمكن أن يحيد عنها أحد، قد تكون لحظة وقد تكون لحظات. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه الطاهرتين الشريفتين في ركوة فيها ماء ويقول لا إله إلا الله، اللهم إن للموت سكرات فأعني على سكرات الموت. فسكرات الموت حق لا يمكن دفعه، قال الله جل وعلا وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. والصديق رضي الله عنه لما جاءته سكرة الموت كان مغطى، فكانت بجواره ابنته عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فكانت عندما رأى اشتداد المرض على أبيها أبي بكر كانت تتمثل ببيت قديم لحاتم طي يقول فيه وما يغني الثراء عن لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما، أي يقصد الروح يقصد النفس، إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. فكشف رضي الله عنه أرضى عن وجهه وقال لها: يا بنية لا تقولي هذا، ولكن قولي كما قال الله. وجاءت سكرة الموت بالحق. موضوع الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الخلق على الله كان يقول في تلك السكرات: لا إله إلا الله، اللهم إن للموت سكرات فأعني على سكرات الموت، وقد أعانه الله جل وعلا. الأمر الثالث أن من أعظم المناقب الشوق إلى لقاء الله، والشوق إلى لقاء الله لا يلزم منه تمني الموت ولا يلزم منه عدم كراهة الموت، لكن المؤمن يبقى في تعظيم لربه وشوق إلى خالقه جل وعلا. وأنبياء الله ورسله ما امتلأت قلوبهم بشيء أعظم من توحيدهم لخالقهم وإجلالهم لربهم تبارك وتعالى. فهذا الإجلال العظيم الذي كان يسكن قلوبهم لربهم تبارك وتعالى جعلهم عندما يخيرون قبل أن يموتوا ما بين الخلد في الدنيا ثم الجنة، ما بين لقاء الله ثم الجنة، أن يختاروا لقاء الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم على أنه لم يعش طويلا 63 عاما، ومع ذلك لما خير اختار لقاء الله ثم الجنة شوقا إلى ربه. ويجب أن تعلم أيها الأخ المؤمن أن الله تبارك وتعالى لا تطيب الدنيا إلا بذكره، ولا تطيب الآخرة إلا بعفوه، ولا تطيب الجنة إلا برؤيته. الرب تبارك وتعالى لا تطيب الدنيا إلا بذكره، ولا تطيب الآخرة إلا بعفوه، ولا تطيب الجنة إلا برؤيته. فالإنسان إنما يكون له ثقل ميزان وعظيم أجر في مكان، أي مكان يذكر الله جل وعلا فيه، والآخرة هولها شديد، والناجون منهم من عفى الله عنهم. يقول صلى الله عليه وسلم للصديقة بنت الصديق لما قالت له: أرأيت إن علمت أي ليلة هي ليلة القدر ماذا أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ولا تطيب الجنة إلا برؤيته تبارك وتعالى، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. في صحيح مسلم من حديث صهيب: إنه إذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار، نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون: وما هو؟ ألم يثقل موازيننا؟ ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يجرنا من النار؟ ألم يدخلنا الجنة؟ فيكشف الحجاب فيرون وجه ربهم تبارك وتعالى، فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم، هو أعظم ولا أجل من رؤية وجه الله تبارك وتعالى. دل الأمر كذلك من خبر وفاة نبينا صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا منح آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومواليه شرفا لا يضاهى وعزا لا يبارى، ألا وهو تولي غسل ودفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والميت أولى به عصبته، أولى به قرابته وعصبته. والصديق رضي الله عنه له مكانته، وكذلك عمر وعثمان رضي الله عنهم أرضاهم أجمعين، لكن الميت أولى به القرابة والعصبة، هذا الذي دل عليه الشرع، وهذا الذي وقع فعله من الصحابة. فالذين تولوا غسله تولى غسله علي، وعلي نال الشرف الأعظم بأنه هو الذي باشر غسل النبي صلى الله عليه وسلم. والعباس عم رسول الله وابناه قثم والفضل كان يقلبان الجسد الطاهر الشريف مع أنه لم تكشف لرسول الله عورة، وكان شقران وأسامة يسكبان الماء. فهذا شرف لا يضاهى ومجد لا يبارى. وغسل الميت جاءت السنة أن يكون على مكان مرتفع، وأن يتولى غسل الميت وصيه في الأول ثم آل بيته. ولا يجوز للرجل أن يغسل امرأة، ولا يجوز للمرأة أن تغسل الرجل، إلا في حالتين: حالة أن الرجل يغسل المرأة إذا كانت زوجته، أو إن كانت طفلا رضيعا الأنثى إذا كانت رضيعة، ولا تسمى في هذه الحالة مرأة. والمرأة يجوز لها أن تغسل الذكر في حالتين: إذا كان زوجها، إذا كان الميت زوجها، أو كان طفلا رضيعا لا يعد له عورة. أما غير ذلك فلا يغسل الذكر إلا الذكر، ولا تغسل الأنثى إلا الأنثى. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه لما مات أوصى قبل أن يموت أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس، أوصى أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس رغم وجود أبنائه ووجود أبيه إن كان أبوها يوم ذاك كان كبيرا، ووجود كثير من الصحابة الذين لهم علاقة عظيمة بالصديق رضي الله عنه وأرضاه، لكن لأمر ما أراده أبو بكر أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس وقد تولت رضي الله عنها وأرضاها تولت غسل الصديق. الذي يعنينا أن الله جل وعلا من على علي رضي الله عنه بأن باشر غسل رسولنا صلوات الله وسلامه عليه، ثم كفن صلوات الله وسلامه عليه، ثم قبر. والله جل وعلا جعل الأرض مأوى ومسكنا لنا، قال الله ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، وقال ثم أماته فأقبره. والسنة وضع الميت على شقه الأيمن مستقبل القبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المسجد الحرام قال قبلتكم أحياء وأمواتا، قال قبلتكم أحياء وأمواتا. والنبي صلى الله عليه وسلم وضع في قبره والقبر كان لحدا، أي أن الميت يوضع على شقه الأيمن، يقرب من جدار القبر ويوضع خلف ظهره شيء من التراب حتى لا ينقلب، ثم توضع اللبنات. ونبينا صلى الله عليه وسلم وضعت 9 لبنات على لحده، فيصبح التراب إذا نزل على القبر لا ينزل على الجسد الشريف، لأن الجسد الشريف في أين؟ في اللحد، في الشق الذي في القبر وعليه اللبن، إنما ينزل التراب على القبر نفسه لا على الشق. فالنبي صلى الله عليه وسلم في داخل الشق مغطى باللبن، ثم ينزل التراب على القبر حتى يكون حاميا، حتى يكون الجسد الشريف، وهذا يفعل في كل ميت يدفن لحدا محميا لا يصيبه أذى. وهذه من سنن الله جل وعلا، علم الناس كيف يقبرون منذ أن مات آدم عليه الصلاة والسلام، فإن الملائكة تولت غسله وكفنه والصلاة عليه ودفنه، ثم قالت لبنيه هذه سنتكم يا بني آدم. ثمة معان زاخرة أكثر سنفصل إن شاء الله تعالى فيها بعد قليل، سائنا لله لي ولكم التوفيق والسداد. نبي الهدى انتهينا أيها المباركون إلى أنه بقيت الكثير من المعاني الزاخرة في خبر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن في المدائح النبوية أجلنا رثاء حسان رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم حتى نختم به حلقاتنا، ويبقى معنا ومعكم لقاء خاص بالشعر عموما في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما بقي من تلك المعاني الزاخرة على ضوء قول حسان بطيبة رسم للنبي ومعهد منير وهل تعفى الرسوم وتهمد، أعظم ما قصاه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من خبر وفاة نبينا صلى الله عليه وسلم انقطاع الوحي، ذلك أنه بموت عليه الصلاة والسلام انقطع نزول الوحي من الأرض، نزول الوحي إلى الأرض، لأن الوحي خاص بالأنبياء، وحي التبليغ. ولهذا مر صلى الله عليه وسلم، مر أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه مع عمر على أم أيمن، فتذاكروا خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لما وجدها تبكي فقالت إني لا أبكي على فقد رسول الله، لأني أعلم أن الله قد كتب الموت على نبيه، وأن ما عند الله لرسوله خير مما له عندنا، لكنني أبكي لانقطاع الوحي. وهذا ذكره حسان رضي الله تعالى عنه في داريته، أن فقد الوحي ليس بالأمر الهين. ولهذا الله جل وعلا أخبر في كتابه لأمهات المؤمنين أن يذكرن ما أنزل الله عليهن من الكتاب والحكمة، وكل ذلك وحي، والله يقول في تزكية نبيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندما جاءه خبر موت رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه استثقل الأمر بقدر الله، وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم ذاهب إلى ربه كما ذهب موسى، وعظم هذا على بعض الصحابة. سنأخذ الآن كيفية أن أبو بكر رضي الله تعالى عن أن أبا بكر رضي الله عنه تلميذ النجيب في مدرسة النبوة. لما قدم الصديق من بيته بالسنح دخل على بيت ابنته